Non so perché va. Oh,

وإذا السماء انكشفت. أي والله. هل كمان بتت؟ إن شاء الله. وإذا الجحيم سعرت. يا سلام. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله الله الله الله. اسمع بقى من هنا كمان طلع عليك بقى. خلينا نتغدى بقى. هذا الواحد حلو. Thank you. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Bye. اللهم صل على النبي اللهم صل على دي يا بطل دي بس ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى يا سلام يا كريم ووجدك اليتيم فلا تقهر ولك من أول اللعنة يتيم وأما السائل فلا تنهر Allah فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Come on, come on, come on.